أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل في قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يقول: كيف يعطي المسلم زكاته وهو راكع؟ هذه يعني اختلف أهل العلم في يعني معنى الآية، فمنهم من لا يرى أنهم يعني الآية في قوله تعالى ويؤتون الزكاة وهم راكعون ليست الجملة حال على ما يذهب إليه البعض، يعني وهم راكعون يؤتون الزكاة والحال أنهم راكعون، لأن بعضهم يقول هم راكعون جملة اسمية هم مبتدأ وراكعون خبرها، والجملة حال من قوله تعالى يؤتون الزكاة، وأنها نزلت في علي رضي الله عنه كان يصلي فأتى سائل فنزع خاتمه وهو راكع وعطاه سائل، هذا قول ضعيف. والصحيح أن الله سبحانه وتعالى يخبر عن حال المؤمنين الذين هم أهل الولاية والحقون بها الذين يستحقونها لهم وعليهم أو منهم وإليهم، هؤلاء الذين يؤتون الزكاة وأيضا في الحال يصلون، فعبر بالركوع عن الصلاة، فأنهم يجمعون بين الالتزام بالزكاة والصلاة، هذا يعني إجمال معنى الآية. أحسن الله إليكم. يقول في قوله تعالى عن عصا موسى، يقول إنها انقلبت حية، يقول في آية فألقاها فإذا هي حية تسعى، وفي آية ذكر بأنها الثعبان، وفي آية يقول وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا، يقول ما الحكمة في تعدد صفاتها مرة حية ومرة ثعبان ومرة جان؟ هذا للعلماء في اختلاف الألفاظ في الواقعة والقصة، لهم يعني اجتهادات، والآن في الحقيقة من ناحية لا يحضرني في مثل هذا يعني ما خرجوا بهذا التنوع في عرض القصة والاختلاف في العبارات والكلمات والمواقف، مع أن المعنى يعني المعنى هو، لكن الله سبحانه وتعالى يذكر القصة في موضع فيذكرها بإسهاب، وفي موضع يقتضي المقام أن تذكر باختصار، وفي موضع يذكرها ويذكر أشياء يعني لم تذكر في موضع آخر كذلك لما يقتضيه المقام. فمن أهل العلم من اعتلى بهذا الجانب وبينوا وجوه الاختلاف في عرض القصة من موضع إلى موضع، فلعل الله إذا يسر لنا شيء من هذا في وقت آخر أن نذكر أو نذكر به. أحسن الله إليكم. يقول وضعت في مسجدنا كتب قيمة ولكن مع الأسف لم تقرأ وعلاها الغبار، ويوجد في بلدنا مكتبة عامة، يقول هل يجوز إعطاء المكتبة هذه الكتب لتعم الفائدة؟ مع الملاحظة يقول هذه الكتب يشتريها أهل الخير للمسجد. إن كان يعني وضع عليها يعني تخصيص وقيل إنه وقف لهذا المسجد، فهذا فيه نوع من الصعوبة، إلا أن يستأذن يعني الواقفون يقال لهم، أو مثل ورثتهم يقال لهم، وهذا تبرير لا شك أنه قوي إذا صارت فعلا معطلة لا يستفاد منها. ومع ذلك يعني إذا لم يتبين الواقف ولم يعرف، فقد يكون من حق إمام المسجد والجماعة إذا رأوا أنها مضى عليها مدة وأن لم يستفد منها بينما في الموضع الآخر في المكتبة يستفاد، فأرجو أنه لا حرج عليهم إذا تشاوروا وتبين لهم أنها تنقل إلى المكتبة حيث يستفاد منها، فأرجو أن هذا يكون فيه مصلحة. أحسن الله إليكم. يقول إذا امرأة طلبت من زوجها الهجرة وهو لا يريد الهجرة من بلاد الكفر، هل تستطيع أن تهاجر بدون إذن زوجها؟ لا، ما تهاجر، اللهم إلا إذا كان في ظروف صعبة في غاية الصعوبة، ومع ذلك لا يمكن هذا، لأن الزوج من شأن الزوج أن يحمي زوجته، ولا يتصور من زوج أن تتعرض زوجته للأذية ومع ذلك لا يفكر في الهجرة والخروج من هذا البلد، هذا غير وارد يعني. فكون هذه الأخت تفكر بالهجرة وزوجها يمانع، فهذا لا نستطيع أن نتكلم فيه، لأن يعني قد يكون عند الزوج مبررات معينة، لكن الحاصل لا ينبغي لها، لا يجوز لها أن تهاجر وتترك زوجها، لا يجوز لها هذا. وأصلا لا تسافر إلا مع ذي محرم، ولا تسافر حتى لو مثل أبوها كان مهاجر أو إخوانها أو أولادها وقالوا تهاجرين معنا، فلا يجوز لها إلا مثل ما قلنا إذا كان الزوج متساهل والبلاد بلاد فتنة ولا يفكر بهذا الأمر ولا بأولاده، فأخوانها يعني عرضوا عليها، فهنا هذا لابد أن يعاد النظر في النكاح كله، فقد يعاد النظر ويعرض عليها الخلع أن تخالعه وتهاجر حتى تحمي دينها، إذا كان الرجل يعني ضعيف الغيرة ولا يبالي ومنهمك في التجارة ولا يبالي في دينه، هذه حالة خاصة. أما إذا كان حالهما منسجمة والرجل صاحب غيرة ودين، فما ينبغي لها في هذه الحالة أن تهاجر إلا إذا اتفقا معا. أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم انتشار أو تفشي الخيانة الزوجية وخاصة عند النساء؟ على كل حال نسأل الله السلامة والعافية، هذا نرجو أن الله سبحانه وتعالى يطهر بلادنا وبلاد المسلمين جميعا، وهذا الأمر في الغالب أنه نتيجة الوسائل الإعلامية، فالإعلام للأسف يعني هذا الذي نسمعه في الإعلام من الإذاعة والصحف والقنوات وكلها يعني تدغدغ الغريزة الجنسية في كثير من الأغاني والموسيقى والمزامير والتمثيليات، ثم الاختلاط الذي ابتليت به النساء، يعني تخالط في كثير من الأماكن للأسف، أكثر ما نلاحظه للأسف في الإذاعة، يعني المرأة مع الرجل كأنهما إخوان أو زوج وزوجته وما إلى ذلك، هذا أمر فظيع ويؤدي إلى مثل هذه الأمور، لا بد أن يؤدي إليها. كذلك النظر في القنوات، تنظر المرأة وتنظر في صور الشباب والناس الذين يعني قد هي عندها شهوة قد تكون أضعاف ما عند الرجل، وقد يكون الرجل من جانبه مهمل أيضا ومنهمك في أعماله وسفر وما إلى ذلك، فالحاصل أن هذه أشياء هي نتيجة ضعف الإيمان من ناحية وقلة الحياء وكثرة الاختلاط بين الرجال والنساء بدون الضوابط الشرعية الصادقة ومن غير حاجة، وأيضا انطلاق النساء والتبرج وأشياء كثيرة من هذا القبيل، مع أن الإعلام للأسف في توجهاته العامة سبب كبير في أسباب فشو والخيانة الزوجية، نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم، يقول: أشكل علينا الصيام 3 أيام البيض، هل اليوم أم غدا؟ على ما أعلن يعني إذا اعتبرنا هذا إعلان رسمي فبزعمهم، لكن أنا ذكرت سابقا أن التقويم الذي حدد أن اليوم هو 13 وغدا 14، وأن هناك من يرون أنهم رأوا الهلال، يرون أنهم رأوه مطمئنون إلى أن الرؤية موافقة للتقويم، فاليوم هو 13 وغدا 14، وكنا نتمنى من المسؤولين وفقهم الله أنهم أعلنوا عن تحري الرؤية مثل ما يصنع في هلال رمضان وهلال شوال وهلال ذي القعدة وهلال ذي الحجة، فهذه أشهر معروفة، قبل نهاية الشهر ب3 أيام يصدر من المسؤول إعلان تنبيه الناس إلى تحري الرؤية، هذا الشيء ما عمل في شهر محرم للأسف، بعد ما مضى أسبوع يعني صدرت هذه التنبيهات وأنه لم يتبين شيء، ما يتبين، لكن لو أعزت للناس وحثيتهم على الرؤية واجتهدت في هذا لا تبينت الأمر باطمئنان بدون تشويش. أحسن الله إليكم، يقول: هل يجوز الذهاب إلى بلد آخر للتعاقد مع عمالة للعمل بالمدينة منهم نساء؟ النساء إذا كنا بدون محارم فلا يجوز، لا يجوز لك أن تستخدمها حتى ولو كانت مسلمة، أما إذا كانت كافرة فلا يجوز، الكفار لا يجوز استخدامه لبلاد الحجاز، المكة والمدينة والحجاز عموما، بل الرسول السلام كما سوف يأتي في الآيات في سورة التوبة كما ذكر أهل العلم أن جزيرة العرب كلها لا ينبغي أن يبقى فيها دينان، ولا شك أن الاستكثار من العمالة وإن كان الذي يأتي يقول هذا مؤقت يأتي سنة سنتين، لكن استكثار وأن يوجدوا بعشرات الألوف بل مئات الألوف كما بلغنا في بعض دول الخليج، والرسول صلى الله عليه وسلم حرم على جزيرة العرب أن يجتمع فيها دينان، لكن يؤذن للنصارى واليهود يعني أشياء خفيفة جدا وحاجة ضرورية. وأيضا الكثرة لا ينبغي، حتى ولو كانوا عاديين لا ينبغي أن يستكثر منهم، لأنه لا يؤمن مكرهم وعبثهم وكيدهم للمسلمين. ثم المسلمون متعطلون في حالة بطالة بنسبة كبيرة في بلاد الإسلام، فاتق الله. وكان ينبغي للبلاد الإسلامية أن تتق الله ولا تحابي ولا تجامل وتضرب بعرض الحائط قوانين الأمم المتحدة وما إليها. فديننا هو الذي ننبعث منه، فلا نستخدم عمالة نصرانية أو بوذية، بل إخواننا المسلمون هو الذي نستخدمهم، هذا الذي ينبغي. أما نقول منظمة حقوق الإنسان والمنظمة العالمية للعمال وهذه الأشياء، ونقدم قوانينهم وقراراتهم على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي. وإنما أتينا من هذا الأمر وهذا التساهل أتينا، وصارت المشاكل التي نسأل الله أن يكفينا شرها وسوء عاقبتها. أحسن الله إليكم. يقول صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فهل يسوغ للعاصي أن يعصي الله ويذكر هذا الذكر بعد كل مرة ويظل يعصي الله ويقول بهذا الذكر وهكذا؟ هذا من العبث، هذا عبث، هذا كان يعني، وهذه سياسة ما ينسب إلى أبي نواس الشاعر المتهتك الذي كان يقول: خير هذا بشر ذا فإذا الله قد عفا، فيجمع بين هذا، ما هذا عبث. ولذلك العلماء يقول: الاستغفار الذي لا تقارنه توبة صادقة وإقلاع عن المعصية فهو عبث واستهتار، كما يقول الإمام القرطبي أو غيره، يقول هذا ليس استغفار بل هذا استهتار. فهؤلاء الذين يغترون بالأذكار ويرددونها 100 أو 1000 هؤلاء ويظن أنها تمحق، لكن إن ابتلي يعني صدق تاب إلى الله لكنه ابتلي، ما صار عنده نية على العودة. ولذلك من شروط التوبة أن تعزم على عدم العودة وأن تندم، ومع ذلك إذا ابتليت وضعفت نفسك فالله غفور رحيم. فينبغي أن نفرق بين الحالين، حال إنسان مثل صاحب السؤال يعني خلاص مسألة مرتبة، يذهب يرابي ولا يزني ويستغفر وهكذا، هذه بهذه وانتهينا صفينا الحسابات، هذا عبث. فالله سبحانه وتعالى ما يقبل مثل. ولذلك الله تعالى يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، شرط بتكفيرها أن يجتنب الكبائر ولا يأتيها. والإصرار على الصغيرة كبيرة، الإصرار على الصغيرة يدخلها في حد الكبيرة. فلنتنبه، لأن للأسف بعض الإخوان الوعاظ الذين يعظون يغررون بالناس، إذا سبحت الله كذا وكذا وإذا صليت على النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، ولا يبين له أنه ينبغي أن تقلع عن المعصية، ما يذكره بهذا، بل يتركه على جهله ويظن أنه وهو في البنك يتردد على البنك صباح مساء ومعاملة ربوية وخلاص يكفي أنه يسبح كذا مرة وانتهى الأمر، هذا ما يصلح. فحتى تؤتي الأذكار ثمارها تسبيحا وتحميدا وتكبيرا وصلاة على النبي، أقلع عن المعصية واتق الله. ولا يضرك إذا مثلا وقعت فيها مرة أخرى يعني نتيجة ضعف حصل لك، فهذا محل مغفرة من الله سبحانه وتعالى. لكن الذي يعزم على العود مرتب الأمور، هذا الذي لا يعني يعتبر مستهترا ولا يعني ينفعه استغفار. ولذلك في حديث الرجل يمد يديه إلى السماء أشعث أغبر: يا رب يا رب، فالرسول يقول: أنى يستجاب له ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي على الحرام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول: ما المقصود بالحوثيين وما قصتهم وهل قتالهم جهاد في سبيل الله؟ اسألوا عنهم أهل اليمن، هذا مسمى عند أهل اليمن، وهل هو مسمى قبلي أو مذهبي ما عندي علم بهذا، لكن الذي استفاد أنهم كأنهم فرع من الشيعة أو من الرافضة، الله أعلم. وهذه الأمور أحيانا يكون لها مداخلات سياسية، فلما يكون الاقتتال ينبغي أن يعرف سبب الاقتتال، هل هو من أجل الدين وهؤلاء يقاتلون هؤلاء دينا، أو نزاع على أراضي، أو نزاع على ولايات، أو ما فينبغي أن تعرف الحقيقة. وأيضا لا ينبغي أن يعبث بنا العدو العلماني الكافر الذي يريد أن يؤجج الصراع بين طوائف المسلمين ويخرج هو بالنتيجة. وأمريكا وأذنابها والدول الأوروبية من وراء هذه الأشياء تحاول أن تضرب المسلمين بعضهم ببعض، شيعتهم بسنتهم وبكذا وكذا، مع أنه قضية الشيعة عموما ينبغي أن تحل لو صدق المسلمون أئمة وحكام الدول الإسلامية لاستطاعوا حلها بالمنطق الصادق والإحراج. هناك مسألة بالنسبة للشيعة يحاجون فيها وهي مسألة القرآن الكريم، لأن المشهور عندهم أن القرآن محرف، فلو أنهم نوقشوا على هذا الأصل إما أن يصدقوا في التسليم بالقرآن بكتاب الله فنعم المرجع لنا، الأصل الذي نرجع إليه، والله لن نختلف إذا رجعنا إلى كتاب الله الذي بين أيدينا، أو يزعموا أنه محرف فهذا كفر وضلال ولا يمكن أن يناقشوا. دع عنك كونهم يسبون الصحابة رضي الله عنهم وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم، إذا أوقفناهم عند هذا الحد مسألة القرآن الكريم، لأن المشهور عندهم وفي كتبهم ومراجعهم أن القرآن محرف وأنه ناقص، هذا كفر وضلال، ولذلك يتنصلون من هذا، يتنصلون منه ولا يكادون يعلنون به. فلكن على المنابر، الدولة الموفقة تعلن على المنابر وتحرجهم، إما أن تعترفوا حقيقة، وهذا ينتج عنه إذا اعترفتم أن تقوم على الكتب والمراجع التي تقول هذا أن تتبرأ منها ولا تعيد طباعتها، وأن تعلن على جماعتك من الشيعة أننا نعترف ونقر أن القرآن الذي بين أيدينا هو كتاب الله، ولا نبرأ من أن نكون ناقص. فالحاصل أن لو كان هنا مناقشات جادة وحوار جاد صادق نرجو أن تأتلف الكلمة. وهذه النزاعات التي يستفيد منها اليهود والنصارى ويؤججون الحروب بين المسلمين بين طوائفهم، هذه لا يكاد يستفيد منها إلا هؤلاء النصارى ومن هم على شاكلتهم. نسأل الله السلام والعافية، وأن ينصر إخواننا المسلمين في كل مكان، نسأله أن ينصرهم، كانوا في اليمن أو في بلاد الشام وفي فلسطين وفي سوريا، أو كانوا في الصومال وفي أفغانستان وفي باكستان، أن ينصر المسلمين في كل مكان إذا كانوا يجاهدون في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله. نعم، ما في شيء. ونذكر كما أخونا يقول الليلة الجمعة، وكثير ما نذكر الإخوان بالحديث أنه عليه السلام رغب في الإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلة الجمعة، وتحري ساعة الإجابة في هذا اليوم المبارك، إما عند دخول الإمام أو قبيل غروب الشمس من يوم الجمعة. فالمسلم هذه فرص ما هي سهلة، يعني ينبغي أن تجتهد تهيئ نفسك لهذه الساعة التي إذا دعوت الله لا يكاد يرد دعوتك، لكن بشروطها. ومع كثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فنسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، ويأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.